بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع حادث آخر ومع موقف آخر من مواقف الرسالة الخالدة التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ومع الإمام البخاري وهو يتحدث لنا عن غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي كما قال بعض العلماء العصريين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في هذه الغزوة درجة الصفر، أي أنها انتهت الآمال وانقطعت الحبال إلا حبل الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب وهو يسوق بسنده إلى جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، إذ عرضت لنا كدية، أي صخرة، وهم يحفرون الخندق. قال: فشكونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام إلى الخندق بمعول بيده كالمسحاة، وعلى بطنه حجر مربوط من الجوع عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فلما رأيت الجوع في بطنه عليه الصلاة والسلام أو آثار الجوع أو كما قال جابر، ذهبت إلى أهلي. ذهب إلى زوجته فأخبرها الخبر وقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: عناق وشيء من شعير. فذبح جابر رضي الله عنه وأرضاه العناق، وطحنت امرأته العجين الشعير وطحنته وعجنته، ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر وقال: يا رسول الله، تعال أنت وإثنان معك. قال: فلما انتهيت من كلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ساره الخبر لئلا يشعر الناس، نادى عليه الصلاة والسلام في أهل الخندق وقال: يا أيها الناس، إن جابرا صنع لكم طعاما فحي أهلا بكم. وكانوا مئات من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبلغوا من المجاعة مبلغا عظيما الله أعلم به. فلما سمعوا الخبر ألقوا المساحي بأيديهم والمكاتل وهرعوا إلى الصوت زرافات ووحدانا، وانطلق أمامهم مرب البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأتاني من الحياء ما الله به عليم، يعني من الخجل، ووفد على امرأته فأخبرها الخبر وكانت عاقلة رشيدة، فقالت: هون عليك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدرى. فدخل عليه الصلاة والسلام فقال: يا جابر، أين اللحم؟ قلت: يا رسول الله، هو في البرمة، يعني في القدر. قال: وأين العجين؟ قلت: هذا هو يا رسول الله. فبسط عليه الصلاة والسلام بساطا وتفالا مباركا طيبا ألذ من العسل المصفى وأحلى من الشهد، ودعا الله عز وجل وسمى وبارك، ثم قال: يا جابر، أدخل الناس علي عشرة عشرة. فأخذ الصحابة يدخلون عشرة، والرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الضيافة في هذا اليوم يدخلهم ويدنيهم صلى الله عليه وسلم. كلما أكل عشرة حتى يشبعوا قاموا وأتى عشرة، ثم يقوم العشرة ويأتي عشرة، وعد واغلظ في هذا العدد الكثير عدد جيش ضخم يريد أن يرد كيد المعتدي عن المدينة المنورة. فلما انتهوا نظر عليه الصلاة والسلام، وإذا اللحم بحاله لم ينقص شيئا، وإذا الشعير بحاله لم ينقص شيئا، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. ثم قال: يا جابر، تعال كل. قال: فدنوت. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول: أشهد أني رسول الله. فيقول جابر: أشهد أنك رسول الله. فيقول: يا جابر، كل أنت وأهلك، و أسور لجيرانك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فقسمنا على جيراننا، فوالذي نفسي بيده لقد باتوا على خبز ولحم تلك الليلة. أو كما قال رضي الله عنه، أو شبه هذا أو نحو هذا من الحديث الطيب الذي سوف يرد في قصة الأحزاب التي ذكرها الله عز وجل وعلق عليها وندد في كتابه بالمعتدين، وأخبر أنه قطع دابرهم وأنه فل شوكتهم وأنه كفى المؤمنين القتال. قال جل ذكره وهو يتحدث في سورة الأحزاب عن ساعة الصفر التي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسل عليهم ريحا وجنودا لن تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يتحدث الله عز وجل عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. غزوة الأحزاب وقعت حدثا في تاريخ المسلمين، وترادت الدنيا بذكرها في السنة الرابعة وقيل في الخامسة، والأصوب أنها في الخامسة، فمن قال في الرابعة ألغى الكسر، ومن قال في الخامسة جبر الكسر. وهذه الغزوة من أشد الغزوات في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكادت هذه الغزوة أن تودي بالرسالة وبصاحبها، وأن تجتاح الصحابة والمهاجرين والأنصار، وأن تقطع حبل هذه الرسالة. ذلك أن العرب العرباء اجتمعوا في حزب ائتلافي وكونوا جيشا يريد خياض أو خوض غمار المعركة ضد المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحزب الائتلافي المشرك يتكون من قريش التي بغت على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويقودها آنذاك أبو سفيان، ويتكون من غطفان الذي يقودها عيينة بن حصن، ومن بني قريظة اليهود الذين نقضوا عهد الله وكفروا برسول الله. اجتمعوا 10,000 وتوجهوا إلى المدينة وتعاهدوا وتواعدوا وتعاقدوا على أن يقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي تماما، وتنتهي لا إله إلا الله من الأرض، وتنتهي الرسالة، فلا يصبح هناك رسول ولا رسالة ولا مصل ولا صائم ولا معتمر ولا حاج. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول أحد الفلاسفة أو المفكرين المسلمين: إن المشرك أو الملحد يريد أن يطفئ رسالة الإسلام كالطفل الذي ينفخ في الشمس. وهل يطفئ الطفل نور الشمس؟ فهذه رسالته عليه الصلاة والسلام. نزلوا هناك وتمركزوا حول المدينة وجعلوا النخل وراء ظهورهم وطوقوا المدينة حتى أصبحت لو استطاعوا أن يسدوا الهواء أن يجري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لفعلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة داخل المدينة، وتصوروا هذا الحدث العظيم. تصور أنك في قرية من القرى مثل المدينة المنورة، أنت وجماعة معك، وينزل بك 10,000 مقاتل من أشجع شجعان العرب على الإطلاق، كل مقاتل يغلي دمه حقدا وحسدا وبغيا وعدوانا على من في المدينة، يقطعون عنهم الإمدادات، المواصلات، طرق السير، كل ما استطاعوا أن يقطعوه قطعوه. نزلوا هناك وحق للقرآن أن يتحدث يقول: وبلغت القلوب الحناجر. القلب هنا، لكن من الخوف ارتفع حتى بلغ الحنجرة. ضاقت الأمور وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الله: وتظنون بالله الظنونا. حتى كبار الصحابة ظن أن الرسالة سوف تنتهي ولا يصبح هناك توحيد في الأرض ولا إسلام. فلما نزلوا هناك اعتد عليه الصلاة والسلام بقوة الله عز وجل وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. واجتمع بالصحابة الأخيار الذين قاتلوا في بدر وفي أحد، أهل السيوف البيضاء وأهل الأيادي الطولة في دين الله عز وجل، واستشارهم ماذا يفعلون. وإنها مربكة، أيتركهم يدخلون 10,000 يقاتلهم في الزقاق وفي السكك وعلى أفواه الطرق، أم ماذا يفعل؟ أم يستسلم ويقدم خطة استسلامية لينتهي الدين، أم يقدم غرامة مالية وهو لا يملك والصحابة ما يملؤون بطونهم من الخبز حتى يربط على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجارة، أم ماذا يفعل؟ لكن الله في السماء، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالفت أركانه. فتوجه إلى الحي القيوم الذي إذا نصر نصر، وإذا هدى هدى. واستشار صحابته عليه الصلاة والسلام، فتقدم الرجل الذكي المدرح الداهية سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، الباحث عن الحقيقة الذي أتى يقطع آلاف الأميال ليملأ قلبه بلا إله إلا الله. وبعض الناس يسكنون في الأحياء القريبة من المساجد ويسمعون لا إله إلا الله تتردد فلا يأتون ولا يستمعون. سلمان أشار بأن يحفر حول المدينة خندقا لا تخترقه خيول المشركين. فاستجاب صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، وقام الصحابة يحفرون الخندق، وشارتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بيده، وقامت المعاول والمساحي تشتغل، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم معهم. كل اثنين من الناس هذا يحمل المكتل على ظهره، وهذا يعبئ المكتل الزنبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل له رفيقا من هذا الجيش وهو جعيل، رجل ضعيف رفيق للرسول عليه الصلاة والسلام، كل اثنين سوا. فكان عليه الصلاة والسلام ربما يعبئ له الزنبيل فيحمله هذا المسكين حتى يوصله إلى المكان الآخر، وربما يحمل صلى الله عليه وسلم الزنبيل. وكان يقول له صلى الله عليه وسلم: يا جعيل أنت عمرو. فيقول الصحابة: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. وأخذ ينشدون هذا النشيد الحبيب ليحركوا النخوة القتالية في نفوس المقاتلين الذين ما أصبح في بطونهم شيء من الطعام، وأوشكوا أن يسقطوا على وجوههم من الجوع. فأخذ ينشد معهم صلى الله عليه وسلم: كلما قالوا سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا، يقول عمرا ويقول ظهرا. وأتى عليه الصلاة والسلام في كوكبة من أصحابه وهم يحفرون، فأخذ يرد معهم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فثبت الأقدام إن لقينا إن لاقينا، إنا إذا كيد بنا أبينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الأطروحة والأنشودة الغالية أرسلها عبد الله بن رواحة المقاتل العظيم نشيدا للمسلمين، فكان ينشد بها صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يحفر عليه الصلاة والسلام، إذ هو بزيد بن ثابت قد أخذ سلاحه عليه ونام وهو شاف، نام في الخندق، في نفس الخندق نام هذا الصحابي. فأتى عليه الصلاة والسلام إليه يمازحه وحمله بيده، وكان عليه الصلاة والسلام قوي البنية، تام الإحساس، قوي العاطفة، زعيما إداريا يقود الدنيا إلى الله عز وجل. فحمله بيده وقال: قم يا أبا رقاب. فتبسم الصحابة رضوان الله عليهم. وبينما هم يحفرون عرضت لهم في الخندق صخرة كبيرة فتوقفوا عن الحفر، لا تعمل فيها المعاول ولا تشتغل فيها المساحي. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى والصخرة على بطنه الشريف للذين يرمون الموائد على الزبالات وفي القمائم، والمسلمون يموتون جوعا وعريا وهلاكا في أفغانستان وفي فلسطين وفي إفريقيا وفي كل سقع، وأناس يموتون في المستشفيات تخما وحبطا وتبجحا بنعمة الله عز وجل. فينزل عليه الصلاة والسلام ويطلب فأسا، فيناول فأسا عليه الصلاة والسلام، فيضرب الصخرة فيلمع لمعانا رهيبا وبرقا في الجو، فيقول: والذي نفسي بيده، لقد لمعت لي قصور كسرى، وإن الله يفتحها علي. ثم يضرب الضربة الثانية فتتفلق سلف الصخرة ويلمع لمعانا بهيتا في الجو وضوءا خارقا وبرقا، ويقول: والذي نفسي بيده، لقد لمعت لي قصور قيصر الروم. ثم يضرب مرة ثالثة فتتكسر السلف الأخير ويلمع البرق العجيب في الجو، ويقول: والذي نفسي بيده، لقد لمعت لي قصور الحيرة في المدائن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيتغامز المنافقون ويقولون: ما نجد كسرة الخبز وهي تلمع له قصور كسرى وقيصر. فلذلك صور الله هذه الصورة ونقلها لنا وهو يبكتهم ويخزيهم ويقول: انظروا للرسالة الخالدة كيف انتشرت في الأرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون: لا قصور كسرى ولا قيصر ولا المدائن، وإنما هذا غرور وكذب. ولكن بعد 25 سنة يسقط إيوان كسرى الظالم الطاغية على وجهه في الأرض وينصدع بتكبيرات كتائب الإسلام التي دخلت. فهل هذا غرور؟ وهل هذا كذب؟ وهل هذا دجل؟ من الذي سجد في صحراء سيبيريا؟ ومن الذي أعلن لا إله إلا الله في الأندلس؟ ومن الذي خاض بحر الجنج والمحيط إلا من فتح ومن ضرب تلك الصخرة؟ أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. وبينما هو يحفر عليه الصلاة والسلام وبلغ الجوع مبلغه به واحمر وجهه من الجوع مع الصحابة، أتاه جابر فوجد هذا الجائع العظيم وهو يكد ويكدح بصالح لا إله إلا الله، ذهب إلى امرأته وعرض عليه الخبر، وكانت امرأة صالحة ثوابة صوامة، فقالت عندنا عناق، والعناق عند العرب لا تكفي إلا الاثنين والثلاثة، فما بالك إذا كانوا جائعين، وبعض الناس يستطيع ويتبرع أن يأكل عناقين إذا جاء لكبر جسمه أو لتعبه أو لإعيائه. وقالت شيء من شعير، فذبح جابر العناق وسلخها وأنزلها في القدر، وأتى بالشعير فطحنته زوجته وجعلته في البرمة، وذهب فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت خافض لأن المسألة يعني لا تنفضح ولا تصبح شائعة، فيأتي الناس فيتكدسون في الشوارع على عناق وعلى شيء من شعير. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع صوته ونادى الناس، فظن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهم الدعوة، فقال يعني أضمر في حالي حسبنا الله ونعم الوكيل، وذهب ووصل الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم الطعام، ولكن بركة الهادي صلى الله عليه وسلم والمعجزة الحقة من رب السماوات والأرض تنزل على هذا الطعام فيأكلون عشرة عشرة عشرة عشرة فينتهون كما سلف في الحديث. ويأتي عليه الصلاة والسلام يعود إلى الخندق ويعود إلى المدينة فيأتي بالنساء والأطفال فيلجئهم في الحصون وراء ظهره عليه الصلاة والسلام، ويدعو الأبطال لينزلوا في أرض المعركة، فينزل ابن أبي طالب ذات الفارس الذي يسجل أسطورة الفداء ذات اليوم، ويأتي الخندق ويتم والحمد لله حفره حول المدينة، ويأتي أبو سفيان فيتمركز قريبا من الخندق، وتأتي غطفان وتنزل بجانبه وقريظة من اليهود، فلما اجتمعوا قال أبو سفيان والله إن الخندق مكيدة ما عرفها العرب وإنما هي من صنع فارس لأنه من سلمان الفارسي. ويحاول أبو سفيان أن يخترق الخندق ثلاث مرات وما يستطيع، وفي المرة الرابعة يخترق أحد فرسان المشركين اسمه عمرو بن ود وهو من أشجع العرب على الإطلاق يسمى بيضة البلد، فيخترق الخندق بفرسه يثب به وثبا ويقفز به قفزا وسلاحه عليه فيدعو من يبارز من يبارز، فيبرز له علي بن أبي طالب وعلي في السابعة والعشرين وذاك فوق الخمسين وذاك كأنه صبه وإن شئت فقل اسطوانة وإن شئت فقل عمود. هذا عمرو بن ود كهذا الأمر يصفه المؤرخون بأنه عظل جسيم مدره خيار، فينزل ويقول من يبارز فينزل له علي في السابعة والعشرين من عمره، لكنه يتوقد حماسا وغيرة لدين الله عز وجل، فيقول له عمرو بن ود من أنت؟ قال أنا ابن أبي طالب. قال أنت ابن شيخ الأباطح؟ لأنهم يعرفون أبو طالب. قال نعم. قال إنك شاب وإني لا أحب أن أهريق دمك، ما أحب أن أذبحك أو أن أسيل دمك، يظن الرجل أنه يعني أستعد 100% للذبح. فقال علي لكني والله أحب أن أهريق دمك، فنزل من على فرسه ونزل علي، وكان على علي درعا قصيرا رضي الله عنه، ولكن عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، وتجاول وسد الغبار الأفق، وأصبح المسلمون يكبرون من هذه الناحية والمشركون يقولون اعلوا هبل اعلوا هبل اعلوا هبل، وأصبحت الرؤية منسدة أمام الأعين، والرسول عليه الصلاة والسلام يلتجئ إلى الله أن ينصر هذا الفارس المجاهد فارس الإسلام والمسلمين، والذي خرج غيرة لدين الله وما أخرجته إلا لا إله إلا الله، وما وقف في هذا الموقف إلا لينصر شرع الله عز وجل. والله عز وجل يغار والله يغضب لأوليائه، والنصر للمؤمنين مهما بلغ كيد المعتدي ومهما ضرب المسلم وهين فإن الدائرة على أعداء الله، وينكشف الغبار. وإذا بأبي الحسن رضي الله عنه أرضاه ورحم الله تلك العظام على صدر الكافر وقد ذبحه كما تذبح الشاة، فيكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود علي مرتجزا ومنشدا نشيد الخالق أو أغنية المعركة وهو يقول: أنا الذي سمتني إني حيدرة، وصدق، وهو الأسد كليز غابات كريه المنظرة، أقيلهم بالسيف كالسندرة. ويلتجي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل أن يفك هذا الحصار الذي طوق المدينة، ونحن واجبنا أن نلتجي إلى الله أن يفك كل حصار محصور، فإنه حصر الإسلام في كل مكان. في أفغانستان يخنق الإسلام، ويموت الأطفال في السكك وعلى مطارح الطريق، وتهدم المنازل على رؤوس الشيوخ. وفي فلسطين يأتي أعداء الله من القردة والخنازير بالهراوات، وما كان لهم أن يعتدوا على أراضي المسلمين. ربما معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا ليكتمي، جاوبت أسماعهم لكنها لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للعلم؟ على إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم. أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من لهب أو من دني؟ أين لا إله إلا الله التي تلبي دعوة المسلم من قطر إلى قطر؟ لكن أملنا في الله عز وجل. يقف عليه الصلاة والسلام ويظلم الليل، وتهب رياح شديدة، أما وراء الخندق فتقتلع الأشجار وتأخذ الخيام فتلقيها على الأرض، وأما دون الخندق والمسافة مترين أو ثلاثة فنسيم عليل بارد على القلب كالشهد. فسبحان الله، يوم يذكر المؤمن يقول: انظروا كيف أرسلنا الرياح فهي هوجاء عاصفة تلقي بالشجر في هذه الناحية وفي هذه الناحية نسيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها، ريحا عاصفة وجنودا من السماء. وتظلم الليلة الظلماء الدامسة، ولا يدري عليه الصلاة والسلام ما الخبر، ما يدري ما هو أخبار المعتدين وراء الخندق. قال حذيفة: والله لكبنا من الظلام إذا مد أحدنا يده لم يرها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يذهب إلى الأعداء ويأتينا بخبر الأعداء؟ فيسكت الناس جميعا، لأن المسألة مسألة موت، جوع وخوف ومذلة ومكلفة وتعب وإعياء لا يعلمه إلا الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يذهب وهو رفيقي في الجنة؟ انظر إلى الجائزة، ما هناك دراهم ولا دنانير ولا كراسي ولا مناصب ولا سيارات ولا وظائف ولا فلل، الجنة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. فيسكت المقاتلون. فيقول: من يذهب وهو رفيقي في الجنة؟ فيسكتون. فيقول: قم يا حذيفة، هذا أمر ما يحتاج فتوى، يعني أمر معناه أن تنفذ هذا الأمر إن كنت تؤمن بالله. قال حذيفة: فلما سمعت اسمي ما كان لي من أمر الله ولا من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فقمت وبي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، وبي من الخوف ما لا أعلمه إلا الله، في ظلام لا يعلمه إلا الله. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. انظر ما أحسن الدعاء، أصبح في حراسة الله وفي حفظ الله. يا واهب الآمان، أنت حفظتني ورأيتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقادني متخشعا لما رأك نصرتني. فذهب قال: فوالله ما وجدت للخوف مكان في قلبي. قال: ومرة أحبو على يدي، لأنه في ضلال بين النخل ما يرى مد يده، ومرة أمشي، حتى نزلت الخندق وذهبت ودخلت في جيش المشركين، فوجدتهم حلقا حلقا، وأبو سفيان يتدفع على نار عنده قد أوقدها. هذا القائد العسكري أبو سفيان قائد الحملة كلها، رئيس الحزب الائتلافي، غطفان وقريش واليهود، هذا أبو سفيان نازل عند خيمتي يتدفع على النار. قال حذيفة: فلما جلست رأيت الريح ما أبقت لهم خيمة إلا أخذتها، وأخذت تكسر القدور من على النار، يعني تأخذ القدر فتجعله على وجهي، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال أبو سفيان وكان من أذكياء العرب: يا أيها الناس، إن الريح ما أبقت لنا قدرا ولا خيمة إلا أخذتها، فالتمسوا فإني لا آمن. انظر الداهية الذكي، فإني لا آمن أن يرسل محمد عليه الصلاة والسلام أن يرسل محمد في هذا الليل من يأتيه بخبرنا. قال حذيفة: فيقول أبو سفيان: كل منكم يسأل من بجانبه. قال حذيفة: فخفت أن يسألني من بجانبي، فسبقته وقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. ونزلت إلى هذا قلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال: اسكت. فسكتوا، لأنه لو سكت وقالوا من أنت وأتى باسم غريب أو كذب ما يستطاع يكشف. فسبقهم، قال أبو سفيان، قال حذيفة: فرأيت أبا سفيان قام على بعيره وقال: يا أيها الناس إني مرتحل، يعني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ردهم والغيظ والنار في صدورهم لم ينالوا خيرا من الإسلام والمسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم التفت الله إلى أبناء القردة والخنازير وقال: وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطعوها وأموالهم أرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. الآيات. فخرج أبو سفيان وانفل هذا الحزب الظالم الذي ائتلف لتحت الحق. أما سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فله الموقف المشهور يوم الخندق: وإن ننسى كل موقف فلا ننسى موقفه. الشاب الذي بلغ من العمر 37 في الإسلام، أما 30 فكانت في الجاهلية، وأما 7 ففي الإسلام، لكنها 7 سنوات تعادل 7 قرون. ويجوز لك أن تعيش إن كنت عشت 50 سنة أو 40 في الجاهلية، لكنه لا يجوز لك بعد أن تهتدي إلا أن تجعل كل دقيقة لله عز وجل. ف7 سنوات جعله الله عز وجل من الشهداء الذين اهتز لهم عرش الرحمن. حتى يقول بعض المفكرين: بعض الناس يعيش في الإسلام سنة لكنها خير عند الله من 1000 سنة لبعض الناس يعيش. فلما أصبح في هذا السن نزل فليشارك في الخندق وينزل بدرع عليه، فلما تصاول الفريقان أرسل ابن عرقة أحد المشركين سهم طائش فوقع في ذراع سعد بن معاذ صاحب الخطب والمواقف المشهودة التي لا تنسى أبد الدهر. أسكن الله تلك العظام الجنة وسقاه من الحوض المورود وحشرنا معه وإياكم أجمعين. فوقع سهم في ذراع فقال: ذاك الكافر خذها وأنا ابن عرقة. فقال سعد بن معاذ: عرق الله وجهك في النار. وعاد رضي الله عنه وأرضاه وذراعه يسيل بالدم، وتقبل منه صلى الله عليه وسلم هذه الهدية التي رفعها إلى الله وهي نفسه، لأنه وقع السهم في الأكحل، والأكحل عند العرب من أصعب المناطق التي إذا ضربها السهم فإن معناه الموت والقتل. وكان يرتجز لما ضرب بالسهم ويقول: لبثت قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول: أنا جمل المعارك وصدق. يقول: لبثت قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فيأتي ويسيل دمه حقنة حقنة وجاما بعد جام ودفعة بعد دفعة، لكنه يسيل مسكا أذفر أعبق، يلقى الله عز وجل ومسكه ريحه ريح الدم ولونه ريحه ريح المسك ولونه لون الدم. فيضرب له صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وينزله فيها ليمرضه من قريب، ويأتيه يزوره في تلك الليالي والدم يسير، وسعد يلتفت إلى القبلة ويرفع يديه ويقول: اللهم إن كنت أبقيت حربا لليهود مع رسولك عليه الصلاة والسلام فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب فتوفني في هذه الساعة. ثم يستمر الحال به ويزوره عليه الصلاة والسلام، وبينما يفتح عليه الصلاة والسلام خيبر وينزل بني قريظة على حكم الله، قال: من ترضون أن يكون حكما بيني وبينكم؟ فقالوا: نرضى بسعد بن معاذ، لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وظنوا أنه سوف يداهنهم ويحابيهم، وظنوا أن الصداقة مكانها، ولكن ما دروا أن الأحداث تغيرت وأن القلوب أصبحت غير تلك القلوب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى سعد فتعالوا بسعد. فذهبوا إليه فأركبوه على حمار، وكان رجلا طويلا وجهه كالبدر ليلة 14، وعليه مطارف، كلما لبس لباسا أسقله من الدم وأغرقه من دم ذراعه. فأخذوا يركبونه وحوله صف من الأنصار، وعن يمينه صف وعن يساره صف، ويقودون الحمار ويقولون: يا أبا عمرو، يعني لسعد، تلطف في خلفائك، يعني اتق الله فيهم، يعني حاول أن تشفع لهم وحاول أن تصلح الحكم وحاول أن تثبت المسألة، أو هذا الكلام الطائش. فيقول: والله لا تأخذني في الله لومة لائم. فيصل، فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيرضى بحكمي من هنا؟ احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الخيمة. قال: نعم. قال: وترضون بحكمي؟ يقول لأبناء القردة والخنازير. قالوا: نعم. فيلتفت ويقول: أحكم فيهم يا رسول الله بأن تقتل مقاتلتهم، كل من حمل السلاح يعدم إعداما بالسيف في هذه الساعة، وأن تسبى ضراريهم وأن تؤخذ أموالهم. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: والذي نفسي بيده لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا هو حكم الله في أعداء الله. قتلت الأنبياء والرسل، أخذوا صحيفة الرسول عليه الصلاة والسلام المعاهدة يوم دخل المدينة، كتب كتابا ووقعه ووقعوه أنه إذا اعتدي على المدينة أو على أي حي من أحياء اليهود أن يقوموا يدا واحدة. فأتوا على هذه الصحيفة فشقوها وتفلوا فيها وداسهم بعضها بأرجله وقالوا: تنفع محمد صحيفته. ودخلوا مع أعدائه في حلف وحزب ائتلاف ليهاجموا المدينة، فماذا جزاؤهم إلا هذا؟ وعاد سعد وقام السيف يجزر في أعداء الله حتى ارتفع النهار، 700 ملك من ملوكهم يقتلون في الخندق، وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. ويعود سعد ويقول: اللهم إن كنت أنهيت الحرب مع اليهود فاقبضني اليوم. فيسيل جرحه ويأتي عليه الصلاة والسلام وسعد في آخر رمق، وهو يتلفت إلى الحياة وهي زهيدة في عينه، ذهبها لا ينفع وفضتها لا تجدي، لا مناصب لا دور لا قصور، وإنما الدور والراحة العميمة هناك في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يودعه في الرمق الأخير، قالت عائشة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أنظر من صائر الباب فأعرف بكاء أبي بكر بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء عمر من بكاء أبي بكر. وأخذ أبو بكر كما في سير النبلاء للذهبي يقول: واكسر ظهراه عليك يا سعد، واكسر ظهراه عليك يا سعد، لأنه هو القائد الشهير في الأنصار. فلما ارتفعت روحه يقول في الألفاظ الأخيرة: جزاك الله يا رسول الله عن الإسلام والخير خير الجزاء، لقد لقينا ما وعدنا ربنا حقا. ثم توفي. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو له وهو ينظر إلى مصرعه: لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا حدث لموت سعد؟ قالوا: لا والله. قال: والذي نفسي بيده لقد اهتز عرش الله لموت سعد. وفي بعض الروايات: لما توفي سعد اهتز عرش الله لموته، فأخذت الملائكة بأقطاب العرش يقولون: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخذ حسان يترنم بمرثية عظيمة وهو من شعراء الأنصار يقول: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ويحضر عليه الصلاة والسلام مراسيم تشيع الجنازة والدفن ويكفف ثيابه، فيقولون: ما لك يا رسول الله؟ قال: والله ما أرى شبرا في الأرض إلا وفيه ملك، والله لقد شيع سعدا 70,000 ملك من ملائكة السماء. ويستأهل هذا الفارس ويستأهل هذا البطل وهذا الشاب الذي بذل مهجته في سبيل الله، فهنيئا لأولئك النفر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويعود أبو سفيان وتعود غطفان وتعود قريش وتسحق بني قريظة سحقا تاما، وتنتصر لا إله إلا الله وترتفع كما كانت دائما وأبدا. إن هذا الدين لن يموت، إنه يمرض ولكنه لا يموت، وإن أصحابه يمرضون ولكن لا يموتون، وإنه سوف ينتصر بإذن الله مهما طالت الأزمان. ينتهي عليه الصلاة والسلام ويعود من الخندق والغبار قد عبأ ثيابه عليه الصلاة والسلام وقد أشعث رأسه، فيدخل إلى المغتسل ويخلع درعه عليه الصلاة والسلام وثيابه ويغتسل بالماء. فيأتيه جبريل ويقول: يا رسول الله، تضع الدرع من عليك والسلاح، والله ما وضعت الملائكة الدروع من عليها والسلاح وإنها تريد بني قريظة لأنهم خانوا العهد. فيقول عليه الصلاة والسلام للناس: يا أيها الناس، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهم قريب من المدينة. فيخرجون في كتائب، ويخرج جبريل في أول الكتائب عليه السلام والغبار ينقاد من على رأسه. قال أحد الصحابة: مر بنا رجل كأنه دحية الكلب والغبار على رأسه وعليه عمامة بيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل رأيتم أحد مر من هذا المكان؟ قلنا: يا رسول الله، نعم رأينا دحية الكلب. فتبسم وقال: ليس ذاك بدحية الكلب ولكنه جبريل ذهب بالملائكة إلى بني قريظة. فوصل عليه الصلاة والسلام، فلما اقترب من بني قريظة قال يا أبناء القردة والخنازير انزلوا عليكم لعنة الله. فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشا. اسمع التلطف ما أحسنه. وهم قبل ليلة كانوا يزعزعون المدينة ويزلزلونها ويشون النار. قال انزلوا يا أبناء القردة والخنازير أو يا إخوان القردة والخنازير. قالوا ما كنت فحاشا يا أبا القاسم. فأخذ عليه الصلاة والسلام يحرك أشجارهم وأخذ يضايق الحصار بهم. وفي الأخير قالوا أخرج أو اطلع لنا رجلا منك يخبرنا. فقال من يخرج إليهم؟ قال أبو لبابة أنا أحد الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم اصعد إليهم في الحصون. فصعد إليهم وكان حليفا لهم. فلما رأوه بكوا بكاء شديدا وتنابحوا في وجهه كالكلاب وأخذوا يقدمون الأطفال والجواري في وجهه ويقول نذبح أترضى بهذا؟ ماذا تنصحنا به؟ أتنصحنا أن ننزل لمحمد أو تنصحنا أن نبقى في حصوننا؟ فما تكلم لأنه يخاف أن يخون الله ورسوله بالكلام وإلا رق لهم. لكن قالوا ماذا ترى؟ فيقول كذا، يقول بيده كذا، يقول إذا نزلتم سوف يذبحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الإشارة تكفي عن الكلام. فينزل رضي الله عنه وأرضاه وقد أساء وعلم أنه أساء، فيأتي فما يمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمر الصحابة، ويذهب إلى المسجد فيأتي إلى سارية من سواري مسجده عليه الصلاة والسلام فيربط نفسه بالسارية ويبكي ويقول والله الذي لا إله إلا هو لا أفك نفسي ولا أحل الحبل حتى يحله الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد خنت الله ورسوله. وبالفعل هذه خيانة. فيسمع عليه الصلاة والسلام ويقول أين أبو لبابة ما عاد إلينا؟ قالوا حدث من أمره كذا وكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيده لا أحله حتى يتوب الله عليه، لأنه هو الذي أساء. فلما أنزله صلى الله عليه وسلم وذبحهم توجه إلى المدينة ونزل فيها، وأخذ الصحابة يمرون على أبي لبابة وهو يبكي بكاء مرا، وكلما اقترب منهم أحد يحل الحبل يأبى ويقول حتى يحله الرسول عليه الصلاة والسلام. فينزل الله توبته من فوق سبع سماوات ويغفر له ذنبه، ويقوم عليه الصلاة والسلام فيفك الحبل بيده ويقوم وهو طليقا من هذا الأصر وقد فرح بتوبة الله سبحانه وتعالى. هذه أحداث الأحزاب والخندق، وإن شئت ألحق معها بني قريظة أو ما حدث فيها. وفي هذه القصة مسائل. أولها جابر بن عبد الله رجل الموقف المشهود في الخندق وصاحب المعجزة. معجزته في أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في طعامه في بالبركة وبارك الله في طعامه. وجابر من أكثر الصحابة رواية للمعجزات، ودائما يعيش المعجزات مع الرسول عليه الصلاة والسلام. من ضمن المعجزات التي يرويها جابر يقول استلفت من يهودي مالا فأتى يستقضيني أو يطلب مني القضاء فما وجدت له شيئا إلا من تمر، فضيق علي فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اجمع لي ما عندك من التمر. قلت يا رسول الله لا يكفي. قال اجمعه لي. قال فجمعته على حصير فأكل منه صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة. قال فقضيت اليهودي وقضيت كل من عليه دين أو من له دين علي، وبقي التمر بحاله كأنه والله لم ينقص تمرة واحدة. فقال لي عليه الصلاة والسلام يا جابر اخبر عمر بن الخطاب بهذا. قال جابر فذهبت إلى عمر فأخبرته فتبسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه رسول الله، والله لقد علمت أنه ما خرج إلى تمرك إلا سوف يبارك الله في التمر. ومرة ثانية في صحيح مسلم أو ثالثة يقول جابر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرية في الصحراء في إحدى الغزوات. قال فلما خرجت معه قال انطلقت معه للبراز ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فقال يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل تعالي. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي. فذهب إليها فقال لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي. قال جابر هذا في صحيح مسلم الذي سنده كنجوم السماء، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل. قال فقلت لها تعالي. قال جابر وقد عمي في آخر حياته والذي نفسي بيده والذي أخذ بصري لقد رأيتها تخد الأرض خدا أي تشق الأرض حتى أتت ووقفت عنده. ثم ذهب إلى الشجرة الأخرى فقال لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي، فأتت تشق الأرض حتى وقفت بجانب أختها. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قل لهما يعودا. فعادتا إلى مكانهما. ثم قال جابر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المسألة الثانية معجزته صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وقد مرت، ومنها أن هذه الدنيا يعطيها الله البر والفاجر، وأن أولياءه قد يجوعون ويتعبون ويضربون ويسجنون، ولكن الخاتمة لهم والعاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسألة الثانية، حذيفة بن اليمان صاحب أسطورة الفداء، والذي قدم رخيصة نفسه رخيصة فحفظه الله في تلك الليلة وأعطاه الله الجنة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع الثمن للصحابة سلعة ليست برخيصة، وهي السلعة الغالية الجنة، ما كان يمنيهم بالدنيا أبدا. ولذلك ينبغي على المسلم والمربي أن يجعل أماني أبنائه أو أماني أبنائه وتلاميذه وطلابه الجنة. لا يقول لأبنائه من يحفظ منكم جزءا من القرآن أعطيه سيارة، فإذا حفظ الجزء أعطاه سيارة فأخذ يفحط بها ويدور بها فينسى الجزء، وفي الأخير ينسى الصلاة فلا يسلم على الناس في المسجد. ولا يجعل أمانيه دائما في الأكل والشراب، وإذا نجحت سوف أعطيك 1000 أو 2000 أو 3، ليتعلق دائما وهو يدعو في السجود ويقول اللهم نجحني لآخذ 2000 و3. ولذلك أتى أبو بكر فما قال له صلى الله عليه وسلم سوف تكون الخليفة بعدي، ولا قال لخالد سوف تقود الجيش، ولا قال لعلي سوف تكون ترتيبك الرابع في الخلافة. لا، الدنيا سهلة وهينة. ولذلك لما انتصروا، لما قدمت لهم الدنيا ما رضيوا بها، لأنها ما توافي تعبهم ولا توفي بما قدموه للإسلام. إنسان يجهد 60 سنة ويتعب ويجوع ويضرب ظهره ويمزق جلده في سبيل الله، وبعد يحصل على إمارة، الإمارة تكافي هذا التعب؟ لا، يقول أنا ما أريد إلا الجنة، أنا ما أريد إلا رضا الله. حتى يدعى سعد بن أبي وقاص للخلافة فيقول لا والله لا أريد الخلافة. قال لما؟ قال ما أنا ما أتعب الخلافة، خلافة الدنيا ما تساوي تعب سعد. سعد بن أبي وقاص ساعة واحدة من النهار، حتى يقول والله إني أولى الناس بعد وفاة علي يقصد بالخلافة، وإني أولى بها من بردي هذا. ولما حضرت الوفاة أخذت ابنته تبكي، قال ابكي أو لا تبكي فوالله إني من أهل الجنة. قال الذهبي صدقت هنيئا لك ومريئا والله إنك من أهل الجنة. ونحن نقول له صدق هنيئا له ومريئا والله إنه من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. فمن الدروس التربوية هنا أن على الأستاذ والمعلم والمربي وصاحب البيت أن يربي أبنائه على هذا، أن يقول إذا حفظتم جزءا أو شيئا من القرآن دعاكم الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وألبسكم حللا من حلل الجنة، والحافظ منكم يدعوه الله كما صح في الحديث ويقول ارقى وارتقي أو اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك أو درجتك عند آخر آية تقرأها. وهذه الأمان والتربية التي أحدثها صلى الله عليه وسلم في الكون. ولذلك بقيت تربيته 15 قرنا، كما يقول أحد المفكرين جورج تسير المجري وضع ألغاما في الأرض لم تفجر أبد الدهر. الرابع إنشاده صلى الله عليه وسلم الشعر وجواز الحداء. والنشيد في المعركة هو أغاني المعركة التي تستحبه العرب دائما فهم ينشدون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنشد واستمع له وترادت معه صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلك أن تنشد وأنت مسافر. وذكر ابن الجوزي في كتاب مناقب عمر أن عمر قال أنشدوا لنا في السفر فهو زاد الراكب. فما أحسن النشيد الذي يحضك على طاعة الله ويحبب لك القدوم بين يدي الله عز وجل ويرفع من معنويتك، وهذا يسمى الحداء عند العرب. وسبب الحداء كما مر معنا في مناسبة أن رجلا من العرب ضرب غلامه فبكى الغلام فأخذت الرواحل تهز رؤوسها وتمشي بقوة، فاكتشف هذا الاكتشاف العجيب أن الإبل ما تذهب إلا على الحداء، فكانوا ينشدون. وفي صحيح البخاري أن أنجش صاحب الصوت الجميل أخذ ينشد فأخذت الجمال تلعب بالنساء على ظهورها وتكاد تسقطهن، فيقول عليه الصلاة والسلام رويدا يا أنجش بالقوارير، يعني بالنساء لا تسقطهن من على الجمال. وفيها مداعبة صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت وجواز المزاح إذا لم يخل بالشرف ولم يكون فاحشا ولا مكترا صاحبه. قيل لسفيان الثوري المزاح هجنة، قال بل سنة. قيل له المزاح هجنة يعني يهجن الإنسان ويقلله ويصغر من قدره، قال بل سنة. ولذلك كان ألطف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مزاحا قريبا من القلوب، لأنه يأسر الأرواح إلى الله عز وجل، ولم يكن يقدر وجهه في وجوه الناس لأنه يريد أن يقود الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لذلك يقول فيه سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. المسألة الخامسة موقف المنافقين يوم الخندق. قبل هذا زيد بن ثابت حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه وأرضاه ما شارك في المعركة. ذكر ابن كثير أنه لما أتت المعركة وأدخل صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في الحصون خرج معهم، فقالت النساء له يا حسان لماذا لا تنزل تقاتل مع الناس؟ قال أنا لست بصاحب سيف، أنا صاحب لسان، أقاتل بلساني، ولقد علم الناس أني لم أكن صاحب سيف. ولذلك يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه يمدح نفسه بالشجاعة تبسم عليه الصلاة والسلام، لأن حسان يقول في هذا الجانب أعطاه الله نصرة الإسلام في المدافعة باللسان. ولذلك يقول له صلى الله عليه وسلم أهجهم الروح القدس يؤيدك، والله لهجوك أشد عليهم من نضح النبل أو من رمي النبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمكث في الخندق. قالت صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة فطاف بنا رجل من اليهود يريد أن يصعد ليستلب ويسترق من النساء بعض الشيء، فقلنا لحسان وهو بينهم يا حسان انزل إلى هذا اليهودي فاقتله. قال والله يا بنت عبد المطلب لست برجل قتال. قالت فنزلت فأخذت عمود فقتلت فقلت انزل فاستلبه يعني أخلع ما عليه منه. قال والله يا ابنة عبد المطلب لست بصاحب ذاك، لكن يكفيه شرفا أنه دافع عن الإسلام والمسلمين بلسانه، فلا يشترط في الإنسان أن يكون في ثغرة واحدة، بل إذا لم يستطع أن يكون مجاهدا فليكن ناصرا بالحق، وإذا لم يكن يعني كاتبا فليكن خطيبا، وإذا لم يكن خطيبا فليكن داعا في الليل للجهاد والمجاهدين والمسلمين، وإذا لم يكن داعا فليكن متصدقا، وإذا لم يفعل ذلك أو ذاك فلينوي نية طيبة حل الله أن يرزقه بنيته. الموقف السابع علي بن أبي طالب يذبح طاغية المشركين، وعلي دائما فارس القتال، وهو صاحب الأسطورة، أسطورة التضحية والبذل في سبيل الله فرضي الله عنه وأرضاه. أقبلت إليه الدنيا وقد تولى الخلافة فأدبر عنها، وأخذ يقول للشباب وللأجيال وللمدارس وللمؤسسات العلمية، وهذه المقولة مكتوبة في صحيح البخاري، يقول يا أيها الناس إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رضي الله عن عبده المرتضى علي بن أبي طالب وسيفه المنتضى، وحشرنا معه في جنة عرضها السماوات والأرض. المسألة الثامنة تأخير صلاة العصر ودعاه صلى الله عليه وسلم عن المشركين. صح في أحاديث أن الصلوات التي فاتته صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو محاصر صلاة الظهر ما صلاها، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، ثم دخل في صلاة العشاء، هذا في روايات، وبعض أهل العلم صحح صلاة الظهر وبعضهم يضعفها، لكن الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله صدورهم وقبورهم نارا، يعني المشركين. وسبب ذلك أن عمر أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر. قال عمر وأنا والله الذي لا إله إلا هو ما صليت العصر إلى الآن، هذا وقت الغروب وقد غربت الشمس. فأتى عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس فأقام، أذن بلال وأقام للصلاة فصلى الظهر، هذه في رواية وردها ابن كثير، ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ثم بين عليه الصلاة والسلام في هذا أمور، أول شيء نستفيد أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالقول الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الأمر الثاني ما هي العلة أن يؤخر صلى الله عليه وسلم الصلوات هنا؟ والله عز وجل أنزل صلاة الخوف أو فرض صلاة الخوف وقت المعركة. السؤال المطروح لماذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، أو لم يصليها ولم يصلي الصلاة وقد فرض الله صلاة الخوف؟ يجاب عن هذا بجوابين لا ثالث لهما عند أهل العلم. الجواب الأول أن يقال لم تنزل صلاة الخوف إلا متأخرة، لم تفرض صلاة الخوف آنذاك، ولو فرضت لصلاها صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. هذا جواب للإمام الشافعي أتحف به وأتى به ورد عليه أن صلاة الخوف نزلت قبل الخندق فلا دليل له إذن في النسخ. والأمر الثاني قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي نسي الصلوات، وهذا جواب بعيد ولا أعده من الجوابين الثالثين، لكن أورده ابن كثير وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي هو الصحابة الصلوات فما صلوها إلا بعد المغرب. قيل يستبعد أن ينسوا لأنهم أكثر الناس اهتماما بالصلاة، والأمر الثاني أنهم جمع غفير، فكيف ينسون كلهم ويجمعون على النسيان؟ لا يكون هذا. والجواب الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل حتى ما استطاع، أو الجواب الثاني ما استطاع أن يصلي حتى صلاة الخوف فأخرها عليه الصلاة والسلام، فبدأ يصليها مرتبة عليه الصلاة والسلام. القضية الأخرى الكبرى، من فاتته صلواته فهل له أن يقضيها مرتبة أو له أن يقدم ويؤخر فيها؟ وهذه تشمل صورتين، مثلا نمت عن صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر واستيقظت بعد العصر، فماذا تفعل؟ السنة أن تقضيها مرتبة، فتبدأ بالعشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر هكذا، ولا تقدم بعضها على بعض. واستدل الشوابع بترتيب الفوائد بهذا الحديث، لكن هنا صورة يريدها ابن تيمية. مثلا نمت أنت عن صلاة الظهر وأتيت تصلي العصر فوجدت الناس يصلون العصر، فهل لك أن تدخل معهم لتصلي العصر ثم تصلي الظهر بعدها، أم تنفصل وتصلي الظهر ثم تدخل معهم، أم تصلي الظهر معهم وهم يصلون العصر تشاركهم في صلاة العصر وهم يصلون الظهر؟ لك حلان في هذه المسألة. أولها لك أن تدخل معهم بنية أنك تصلي الظهر وهم يصلون العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر بعد، ولك وهو الأحسن والأسلم أن تدخل معهم فتصلي العصر، فإذا صليت العصر فصلي بعده الظهر. هكذا هذه الصورة التي يقع فيها كثير من الناس، حلها هذا إحدى الاثنين، والحل الأخير هو الأصوب والراجح إن شاء الله فيما يظهر أنك تدخل معهم في صلاة العصر، فإذا صليت العصر فصلي بعد العصر الظهر. المسألة العاشرة، سعد بن معاذ وجرحه في الخندق، وأن شهيد المعركة، أن الشهيد الذي يقتل في غير المعركة يغسل، لأنه أثر أنه غسل لأنه ما مات في المعركة مباشرة، وإنما مرض فترة من الزمن ثم مات بعدها من هذا الجراح فغسل وكفن وصلي عليه. فالشهيد الذي لا يقتل مباشرة في المعركة وإنما يبقى فترة أشهر يغسل ويصلى عليه، هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثانية عشرة، نعيم بن مسعود الداهية الأريف والدبلوماسي الناجح، هذه من كلمات بعض أهل الأثر أو أهل العلم في هذا العصر يتحدثون عن أحد الناس الذين شتتوا كلمة المشركين، نعيم بن مسعود غطفان مسلم، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أسلمت وإن لي رأيا ومكيدة ودهاء في الحرب، فهل تأذن لي أن أشتت كلمة المشركين؟ هل تأذن لي أن أشتت كلمة المشركين وأنا أقول في غيابك ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام خذل عنا ما استطعت، أي خذل في صفوف المشركين في صالح الإسلام ما استطعت. فذهب هذا الإسلامي الأريب الداهية إلى المشركين، فأتى كل قبيلة على حدة، أولا ظاهره النصيحة وباطنه يريد أن يفتت في عضدهم وأن يشتت شملهم. ذهب إلى كفار قريش فقال أما ترون أني أخوكم وأني ناصح لكم؟ قالوا لا نتهمك. قال أرى أن اليهود سوف يقولون لكم إذا نزلتم في المدينة لا نقاتل معكم حتى تعطونا لزما وأسرا من أشرافكم، وقصدهم أنهم يذبحونهم أو يقدموهم للرسول لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتفقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وقد لاموا أنفسهم على حربه وقالوا إذا أتانا المشركون فسوف نأخذ من أعيانهم أناس ونعطيك إياهم فداء فاقتلهم وارضى عنا. قالوا الرأي ما أصبت ونصحت وأجدت وهذا العهد بك. ثم ذهب إلى غطفان وقال يا غطفان أنا أخوكم وصديقكم ولا تتهموني. قالوا لا نتهمك أنت الناصح. قال فإن اليهود سوف يأخذون من سراتكم أناس ويطلبونكم لزما وأسرا فلا تعطوهم أسارا، فإنهم سوف يعطونهم محمدا ويقتلهم لأنهم ندموا. قالوا أجدت وذلك العهد بك. ثم ذهب إلى اليهود وقال يا بني قريظة أنا أخوكم وصاحبكم. قالوا صدقت لا نتهمك. قال فإن كفار قريش أو قريش وغطفان سوف يقاتلون محمد ثم يذهبون ويتركون الدائرة عليكم فيقتلكم ويسدي ضراريكم، فأرى أن تأخذوا من أعيانهم أسارى وتأخذوا من وجوههم أناس ليكون لزما عندكم حتى يقاتلوا معكم إلى آخر نفس. قالوا ذاك الرأي ولا نتهمك. فالتقوا جميعا. فبدأت اليهود قالوا أعطونا من عيالكم. فقالت قريش صدق نعيم بن مسعود يا أعداءنا أو كما قالوا. وقامت غطفان وقالوا نصحنا نعيم بن مسعود. فأخذ يتحاذون بالتراب ويتسابون ففت الله في عضدهم. ولذلك المكيدة جائزة ضد أعداء الله عز وجل، والحرب خدعة، ولك أن تخدع أعداء الله عز وجل أو كل كافر ومنافق بما للإسلام فيه صلاح، وأن هذا ليس من النفاق ولا يعد من الذنوب، وإنما يعد في الصالح العام. والمسألة الثالثة عشرة نرجوها لبعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا مسألة إدخال الناس عشرة عشرة على الطعام، ويمكن أن يؤخذ منه سنة أن من يجلس على المائدة هذا الأولى والأحسن اقتداء بفعل صلى الله عليه وسلم أن يكون عشرة عشرة. فإذا قدمت الناس في وليمة أو في مناسبة فاجعلهم عشرة عشرة لتصيب السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وليتنا نطبق في أمورنا وشؤوننا في الحياة كما نفعل في الطعام. فأحاديث الطعام والحمد لله محفوظة، لكن أحاديث القيام بأمر الله عز وجل وبالاستقامة على أمره تنسى كثيرا. هذا يؤخذ من هذا، وإلا يجوز. فإن من قدم 11 على مائدة سوف يبقى من أهل السنة والجماعة إن شاء الله، ولكن لو قدم 10 لا بأس. وإذا نقص الضيوف كما كانوا إلا 8 فلا تؤخرهم حتى تبحث عن 2 وتحضرهم، لا تقدمهم 8، يجوز أن تقدمهم 8 بالإجماع. ومنها امتحان المؤمنين بالخوف والفزع بعض المرات والأزمات تأثيق، اعلم أنها تربية من الله عز وجل وتهذيب لروحك. تخاف من امتحان، من رسوب، تأثيق زلزلة، مرض، محن، حادث يصاب به قريبك، اعلم أنها تربية روحية لقلبك لتتصل كل يوم بالله عز وجل. وأنت لا تدري هل التربية في الأمن أو في الخوف أو في الجوع أو في الشبع. فاعتبر أن كل منزلة ينزلك الله عز وجل فيها أنك تتعبد الله فيها، حتى يقول ابن تيمية أن كل لحظة يمر بها المؤمن أنها تربية له. فتدبر ذلك، حتى يذكر ابن الوزير العلامة اليمني صاحب العواصم والقواصم يقول إن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بالمصائب والأحزان والخوف، وهذا يقول في كتاب إيثار الحق على الخلق، إيثار الحق سبحانه على الخلق، يقول يبتليهم ليردهم إليه وليدخلهم باب التوحيد. فالتوحيد ما قد يحصل بمحاضرات ولا قراءات كتب، لكنك كلما زلزلت وامتحنت كلما زاد توحيدك واعتصامك بالله عز وجل، إما رسوب وإما نجاح. أحسب الناس أن يطرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين. ومنها صلاة العصر في بني قريظة، وهذا فيه لأهل العلم كلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلون العصر إلا في بني قريظة. ففهم الصحابة، كان فهمهم لهذا الخبر على قسمين، قسم يظنون أنه يريد صلى الله عليه وسلم العجلة ولكن ليس على ظاهر الخطاب فصلوا العصر في أماكنهم أو في الطريق وذهبوا إلى بني قريظة، وقسم أخروا صلاة العصر حتى صلوها في بني قريظة لأنهم فهموا الخطاب أنه ليس المراد الظاهر. ونستفيد منه فوائد، أول الفوائد أن الخلاف وارد في هذه الأمة، وأن الخلاف في الفروع جائز، وأن الخلاف رحمة واسعة كما يقول ابن تيمية، يقول الإجماع حجة قاطعة والخلاف رحمة واسعة، وأن الخلاف يجري حتى بين الصحابة ولا يشنع أحد على أحد، ولا تتقاتل الأمة إذا اختلفت في وضع اليدين مثلا على الصدر أو وضعها تحت السرة، لا يقوم أحد على أحد فيدعو عليهم أدبار السنوات، أن الله يجعل كيدهم في نحرهم ويدمرهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين من أجل أنهم وضعوا أيديهم تحت، يعني وضع كلهم تحت سرته، لا يكون هذا. وأن أحدهم إذا قام فرى أنه يبسمل ويجهر بالفاتحة لا يكون، لا يخرج من الملة والدين بل يبقى من المسلمين إن شاء الله. فهذه مسائل فرعية يختلف فيها دائما وأبدا، وأنت لا تنازع كثيرا. إذا رأيت الإنسان اقتنع بهذا الفكر في الفرعيات فاتركه وادعو الله له، والمسألة سعى والحمد لله، أما أن يحمل بعضنا على بعض الضغائن في هذه المسائل التافية فهذا من قلة الفقه في الدين ومن قلة العلم. هذا الوارد والمعروف إن شاء الله. ولذلك قد يشغل المجالس ويرتفع الصوت ويتهاجر الأحباب على مسألة من يبدأ به في المجلس بالفنجان، هل من وسط المجلس أو من آخره. وقد يأتي بعض طلبة العلم، إن سمين طلبة علم، فيختلفون، بعضهم يقول تدور الأرض حول الشمس، وبعضهم يقول لا الأرض ثابتة، فيقومون يتضاربون، وبعضهم يعض بعضا ويتقرب بدمه إلى الله. يقول الشيخ علي القنطاوي الله لا يسألنا يوم القيامة ولا يسألنا منكر أو نكير هل الشمس تدور أو الأرض تدور. صحيح، هذه من طرف المسائل، فنحن لسنا من علماء الهيئة، سواء تدور أو لا تدور فالله أعلم بها، نشهد أن الله الذي خلقها وأن الله الذي خلق الشمس، ولا تزيدنا هذه المسائل إلا إيمانا. سواء تدور 30 مرة أو 31 فالحمد لله والشكر، ما ندخل أنفسنا في هذه المسائل. ولذلك ذكر أن بعض الناس نزل في بادية عوام وعندهم عرس في خيمة أخبرنا بها ثقات، والثقات كثروا في هذا العصر، فأخبرنا قال فحضرنا هذه الوليمة وقلنا لبعض هؤلاء تكلم في الحاضرين، أخبرنا قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سمعتم المقالة الآثمة التي صدرها الكفار وأنهم يقولون الأرض تدور والله الذي لا إله إلا هو أنها لا تدور. ثم أخذ يورد الحجج، من ضمن الحجج القوية التي أوردها يقول أنا منذ خلقنا الله في قرية بني فلما دارت بالقرية. فانظر إلى هذا الرد العلمي الوجيه القوي كيف يرد هذا الرد. المسألة تطول، لكن الشاهد من القصة بارك الله فيكم أن الخلاف وارد. والفائدة الثانية من الصلاة عند بني قريظة أن من أخر الصلاة يعني لعذر وجيه، أقصد العذر من نوم أو لأنه ظن أن الوقت معه فبان، فإن شاء الله ليس منا. أما من أخرها بلا عذر وخرج وقتها فإنه قد أبطل وقتها وأبطل أداءها، حتى قال بعض أهل العلم تذهب يعني إذا أخرها متعمدا حتى خرج وقتها فلا يقضيها، فإنه ذات الوقت بلغ درجة الكفر بلا عذر يقصد. فالمسألة مسألة وقت، لكن الصحابة تأولوا في هذه المسألة رضي الله عنهم أرضاهم. ومنها أن الملائكة شاركت في المعركة وهذا عضد للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها كرامات لأولياء الله لا تنقطع عبد الدهر سواء في عهد الصحابة أو في عهدنا، فإذا سمعتم بالكرامات فلا تكذبوها. ولكن كذلك لا نشرف في سماع الكرامات كذلك، كأن يأتينا كل يوم عجوز تحدثنا أنها رأت ملائكة تنزل من السماء وأنها صلت على سقف بيتي أو كذا، فنقول ما شاء الله صدقتي، لأن الملائكة شاركت في بني قريظة. فنحن نؤمن بالكرامة، لكن إذا ثبت بأسانيد وتكون لا تخالف القواعد الشرعية. هذا ما في هذه المسألة. وهنا خطاب عجيب، كذب صراح وسند ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول الكافر إخوان المسلمين أخوات المسلمات فرصة، فتاة عمرها 13، يعني فرصة طيبة يقصد، لكن نسي طيبة، عمرها 13 عاما مرضت مرضا شديدا وعجز الأطباء في علاجها، وفي ذات ليلة اشتد عليها المرض وبكت المسكينة الله المستعان حتى غالبها النوم، ورأت في منامها بأن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه وضعت في فمها قطرات، وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها قد شفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها أن تكتب هذه الرواية مرة يعني واحدة ويقام بتوزيعها، ما أدري في أبها ولا في خارج أبها، على المسلمين والمسلمات لينظروا في قدرة الله سبحانه وتعالى. الله كريم. عند توزيع النسخة وجدت الآتي، النسخة الأولى وصلت إلى يد فقير كتبها ووزعها على الناس، وبعد مضي 13 يوم أغناه الله عز وجل بعد ما كتبه ووزعها بعد 13 يوم، ووصلت إلى يد عامل أهمل بكتابتها 13 يوم فقد عمله، يعني فصل من العمل بقرار رجعي. النسخة الثالثة وصلت إلى أبي غني رفض كتابتها وتوزيعها بعد 13 يوم استقر. فنرجو إبلاغ الإخوان بها ونشرها بين الناس. أنا ما قرأتها إلا لفائدة، وإلا فإنكم تعرفون أنها كذب، لكن لتأتي بأخبار غيرها. هذه المنشورات كثرت في الناس عباد الله، ووجد قبل أسابيع وهي قبل أشهر، ووزعت قبل سنوات الكتابة من خادم أو خادم المسجد النبوي أحمد أو الحرمين أو الحرم المكي، وقال فيها كلام طويل، وهذه كذب صراح ما أتت ولا حدث هناك شيء، وليس للمسجد خادم كما قال بعض أهل العلم اسمه أحمد، وإنما دجل وتضليل على أمة الله، وقصدهم إشغالهم بالعلم، وهؤلاء إما مخرفين وأما أناس مستهزئين بالدين وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإياكم وإياهم، لا يغرونكم عن دينكم. والغرائب هذه كثرت في هذا الزمن، كل إنسان يحدث بغريبة ويجعلها كرامة. والذي يلاحظ أن الغرائب والعجائب أمور، منها ما قدح في الدين، وهؤلاء أتى على يد المشعوذين والمسمعين والكهنة والعرافين، قاتلهم الله أن ينفقون. نصبوا أنفسهم دجاجلة في كل قرية، الواحد منهم يدعي علم الغيب، حتى سمعنا قرية قريبة من أبها فيها امرأة دجالة أسطاكة أثيمة تقول تعلم علم الغيب وتعلم البلاد التي فيها ماء والآبار التي فيها ماء، فيأتيها الناس ويقولون الأرض الفلانية، نحن أنا من الأرض الفلانية وأسكن، فتقول فيها ماء وفي أرض كذا، واحفر 13 متر أو 15 أو كذا وسوف تجد الماء. وهذه المرأة يعينها الجن في الخبر، وغيرها من الدجالين يعينونها فيضعثون لها كلمة فتزيد عليها 100 كذبة. فهذا من أتاهم وصدقهم بما قالوا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتاهم فلم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما غيرهم من المورهين الذين يستدلون بعلامات ومثلا برؤية الصخور ورؤية العروق في الأرض والشجر، فهذا لا بأس إن شاء الله، لأن لهم مقدار من الرؤية ولهم أحاسيس في التربة الله أعلم بها، أعطاهم سبحانه وتعالى هذا البصر، فلا بأس باستخدامهم وباستعانتهم في البحث عن الماء. أما الذين يدعون ولا يأتون ولا يحضرون فهذا كذبة دجلة على شرع الله، فينتبه لذاك المنشور وينتبه لهذا. وقد أكثر الكذب في دين الله، وانتشر بين الناس أن زينب رضي الله عنها وأرضاها لها كرامات حتى بعد موتها، والإنسان إذا مات ما يصبح له أثر، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يحلل ولا يحرر، ومن رآه في المنام فكأنما رآه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به، فرآه بصورته الحقيقية، فهو عليه الصلاة والسلام إذا رؤي فهي بشرى للرائي أو تحذيرا له، فإن بعض الناس قد يراه فيكون بشرى له، وبعضهم يراه قد يكون تحذيرا له، يقول انتبه إنك مجرم وإنك مسرف على نفسك، تب إلى الله عز وجل. وانتشر بين الناس حتى سمعنا أن بعضهم إذا عرك عينه أو دخل في عينه شيء قال يا فاطمة بنت النبي، إن كان دقاقا فدققيه، وإن كان ما أدري شديدا فأخرجيه كما قال. وهذا كذب، فإنه استعان بها وهي ميتة لا تنفع ولا تضر رضي الله عنها وأرضاها. حتى نسبوا من الأباطيل على علي بن أبي طالب ما سمعت بإذني من أحدهم أنه قال أتينا من البلد الفلاني فيه نهر جاري يجري، قلت سبحان الله مبقي هذا النهر؟ قال نعم، مر علي بن أبي طالب فرأى تلك الصخور ورأى أهل الأراضي ما عندهم ماء، فضرب برمحه في الصخرة فخرج النهر. فرددت عليه وقلت هذا كذب، قال لا نعوذ بالله، قالها العلماء والناس وأنا أشهد أنه صحيح. فالمقصود أن بعض الأساطير والخرافات ترسخ في قلوب الناس، وما علاجها إلا العلم الشرعي. وإني أدعو إخواني جميعا إلى التفقه في الدين وإلى نشر العلم في القرى وفي البوادي وفي الصحاري، فإنه الحمد لله كما يقال، وهذا هو الحاصل إن شاء الله، نعيش الصحوة، لكن صحوة لا تكون على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على المصحف وصحيح البخاري وصحيح مسلم صحوة مشكوك فيها، فإن الصحوة الحقيقية تبنى على العلم النافع وعلى الفقه في الدين. أما يبقى الناس في البوادي على خرافة وفي المدن على تعاسة، فهذه صحوة مشكوك فيها. فليعلم إن شاء الله أن الأمة بخير، وأن واجبنا أن نجلس للناس وأن نعلم الناس، ولا يستصغر أحدنا نفسه. بعض الناس يأتي فيقول له، يقول له بإذن الله يأتيه خلد إن شاء الله ويأتيه توجيه من الله وتوفيق، ويقول سوف أجلس للناس وأدرسهم هذا الكتاب في بادية في قرية في حارة في مدينة، فيأتي الشيطان اللعين. ولذلك يقول بعض المفكرين من الدعاة، الشيطان ثبت لدينا أن عنده شهادة دكتوراه في علم النفس، إذا أتيت من اليمين أتابك من اليسار، وإذا ذهبت وراء ردت خلف، فإذا صممت أن تجلس للناس جاءك وقال لك بتلطف الشيطان، من أنت حتى تجلس؟ أنت الشيخ بن باز؟ أنت بن عثيمين؟ يا ابن الحلال رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، اجلس في بيتك وتفقه بالدين حتى تبلغ 40 سنة، وإن كنت في الثانوي فاقرأ الكلية الجامعة حتى تأخذ الشهادة، وإذا خرجت من الشهادة خذ الماجستير، وإذا أخذت الماجستير اصبر حتى تأخذ الدكتوراه وتصبح أستاذ مشارك حتى يسمع الناس كلامك. ثم يبقي، وهذا خطة ماسونية، يبقى الناس الإنسان يحضر في بيته ويكتب مذكرات ويقابل بين نسخة بولاق ونسخة دار الشروق والأمة ضائعة، وكل إنسان يأتي ويتخرج وعنده العلم، حتى والله الذي عنده الكفاءة يستطيع أن يدرس البوادي عندنا. وليست المسألة ترى بالطنطنة، ضاعت الأمة ونحن نراجع حساباتنا وشهاداتنا ونعلقها براوي في البيوت والكتب ما شاء الله امتلأ المجلس وملان المقلط من المجلدات ومن المؤلفات والقصص، ونقول نطلع، وبعد 40 يموت الإنسان وينقل إلى القبر وهو ما سمع الناس منه شيء ويضيع الناس. ولذلك الأمة ليست بحاجة ترى لكثرة ترف علمي. يقيل للخليل بن أحمد، تعرفون الخليل بن أحمد النحوي الذكي هذا الذي بلغ من ذكائه أنه أتى 16 بحر للعروض، رؤي في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال ذهبت بحور العروض والله ما نفعتني شيء، وذهب النحو ما نفعني به الله شيء. قالوا ماذا نفعك؟ يرويها الخطيب البغدادي، قال نفعني بسورة الفاتحة، كنت أعلمها لعجائز عندنا في القرية، رفعه الله بسورة الفاتحة يعلمها عجائز. وإن تعليم الفاتحة لبادية من البوادي أو لعجائز أو لشيخين كبيرين ضمين أن يرفعك الله عز وجل حتى تشيرك الكوكب الدري في الجنة. ولذلك يأتي يوم القيامة كثير من الناس يحملون شهادة الدكتوراه فيقول الله قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناخرون، يعني ما بلغتم، ما دعوتم، ما أخلصتم. المسألة مسألة مظاهر، ما هي مسألة مظاهر. فالشكوى إلى الله عز وجل من حالنا وما وصلنا إليه، وأصبح الجهل حتى وجد شركيات في بعض النواحي، وعندنا صور ومستندات وزعت حتى عند كثير من الوجهاء والدعاة والعلماء في هذه المنطقة، صور أناس علقوا شاه بشجرة وهم يتقربون بهذه الشاه إلى هذه الشجرة، صور ناس علقوا كمائن على القبر، صور ناس يطوفون بقبر، هذا موجود موجود في هذه النواحي. فهل بقي أن نجلس في بيوت نقول ما عندنا علم؟ أصغر واحد حضر في العلم، حضر هذا المجلس، يستطيع أن يغطي البوادي والقبائل والقرى وأن يعلمهم الأمور المهمة في الدين، لأن البوادي والقبائل والناس ما يسألونك عن ابن الهيعة هل هو قوي الرواية أم لا، ولا يسألونك عن مستدرك الحاكم، ولا يسألونك عن مدريد وأين تقع، ولا يسألونك عن فدرالية الدعوة ودكتاتورية المبدأ وهذه الكلمات الرنانة، لا، يسألونك عن قال الله، الفاتحة، التحيات، قل هو الله أحد، كيف نتوضأ، كيف نتيمم. إنسان البارحة يسأل شيخ كبير كتب رسالة، خبرت فيما بعد أنه شيخ كبير، يقول أنا قدمت من البادية وعندي بعض الناس، قال وأنا ما أدري إلا اليوم أن الإنسان إذا جامع امرأته يغتسل من الجنابة، فكنت أصلي وما أدري هل علي غسل من الجنابة؟ سبحان الله، 40 أو 50 سنة يعيش ولا يدري أن المجامع يغتسل من الجنابة، ذنب من هذا عليه؟ فالله الله في الدعوة إلى الله، والله الله في الجلوس للناس وتعليمهم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.